نسبته هل تعتبر مثلثة شمسية أو لا؟ يعني طبعا هي عند الوصل سيقال ما أنت بالحكم ترضى حكومته، فيما أظن يعني سنقول همزة الوصل، همزة وألهم الوصل خلص، ليست همزة قط. كده معناها لا شمسية، كده معناها الترضى أو الترضى، فيما أظن ستطبق أل الترضى. تقصد نوع أل يعني؟ الترضى؟ نعم الترضى، نعم الترضى هكذا. ما أنت فيما أظن ستنطق بأل فيما أظن الترضى. نعم أظن ذلك. كلام قلته بالدور الماضي. ها؟ بس كلام قلته بالدور الماضي. نعم نعم فيما أظن أنها ستنطق أل بلفظها ليس مع إدغامها في الراء كاللام الشمسية. طيب نكمل يا إخواني. بقي لنا من الموصولات أي، بقي لنا من الموصولات أي، ليس كذلك؟ تكلمنا عن الخاصة وتكلمنا عن العامة وبقي لنا أي من العامة وقلنا سيأتي ذكرها بعد وها هو قد أتى. قال رحمه الله: أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. انتبه معي ماذا يقصد بهذا الكلام. أي كما وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. أي من الموصولات المشتركة هي كمثل من وما وذو وذا وأل، أليس كذلك؟ فقال أي كما، ماذا يقصد؟ يعني أي من الموصولات المشتركة كمثل الموصول ما. تمام يا إخواني؟ طبعا لا يقصد أنها كما في المعنى، ما لغير العاقل وأي أيضا لا، لا يقصد هذا، يقصد أنها كما في كونهما موصولا مشتركا عاما. واضح يا إخواني أم لا؟ كما قال أيضا في ذا: ومثل ما ذا بعد ما استفهام، يعني ذا مثل ما، ليس في كونها لغير العاقل، لا، في كونها موصول، في كونها موصولا مشترك. والأمر كذلك، أي من الموصولات المشتركة. نريد أمثلة. أقول مثلا: يعجبني أي هو مجتهد، يعجبني أي هو مجتهد. ما معنى أي هنا؟ الذي. تعجبني أي هي مجتهدة. ما معنى أي هنا؟ وهي بلفظ واحد، بلفظ واحد كما هو المعروف في الموصولات المشتركة للمفرد والمثنى والجمع والمذكر. لا يقال أي وأية، لا، بلفظ واحد. يعجبني أي هو مجتهد وأي هي مجتهدة. ما معنى أي؟ التي. واضح. يعجبني أي نجح في الامتحان، أي يعجبني اللذان نجح في الامتحان. وقس على ذلك. واضح هذا الكلام؟ لكن الأصل في الموصولات البناء كما مر بنا، الموصولات مبنية لأنها تشبه الحرف في الافتقار اللازم إلى غيره. فالموصولات مبنية إلا أيا، إلا ماذا؟ أيا. انتبه، هذا الاسم الموصول أي لا يبنى إلا في صورة واحدة وفي غير هذه الصورة معرب، يرفع وينصب ويجر. مرة ثانية، الموصولات كلها مبنية إلا أيا، فيبنى كما سترى الآن إن شاء الله، يبنى هذا الاسم في صورة واحدة وفي غيرها معرب، بل وأيضا في صورة البناء يجوز إعرابه كذلك كما سترى الآن. لكن أولا نمثل لإعرابه. يقال: يعجبني أي نجح، أي الذي. لقد قابلت أي نجح. لقد سلمت على أي نجح. أي أيا ها أي معرب. لذلك قال أي كما وأعربت، لكن لم نكر وها وأعربت. فالغالب فيها الإعراب الأصل، يعني الأصل فيها الإعراب، ترفع تنصب تجر بحسب العوامل. يعجبني أي نجح، رأيت أي نجح، سلمت على أي نجح، فالأصل فيها الإعراب. ولا تبنى إلا في صورة واحدة، وهي المقصودة بقوله ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف، وهذا سنبين. في غير هذه الصورة معربة، بل وفي هذه الصورة أيضا تبنى على الجواز وليس على الوجوب، يعني يجوز في هذه الصورة أيضا البناء والإعراب. أنتم معي يا أستاذ؟ ما هذه الصورة؟ شوقتنا إليها. انتبه معي، انتبه معي. عندما أقول يعجبني أي، هو مجتهد، هذه الصلة جملة اسمية أم فعلية؟ اسمية. خبرها مفرد أم جملة أم شبه جملة؟ مبتدأها ظاهر أم مضمر؟ مضمر. أنتم معي؟ تمام. ما رأيك؟ وأنا طبعاً قلنا أي صلة لابد أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول، إلى الموصول، أليس كذلك؟ فهذا موصول وهذه جملة الصلة. ما الضمير العائد؟ هو. يعجبني أي هو مجتهد، يعني الذي ها هو، يعني الذي الذي يعجبني، أليس كذلك؟ ها أيها الناس، يعني الكلام في أي وفيما بعدها حتى ننتهي من الموصولات يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى استيقاظ. تمام؟ تمام. فانتبه معي، هذه صلتها وهذا العائد. طب ما رأيك لو قلنا، طبعا أنا قلت قبل قليل العائد قد يحذف أيضا، مما نبهت عليه وهذا سيأتي بالتفصيل، الضمير العائد قد يحذف، قد يحذف. ما رأيك لو قلنا يعجبني أيكم هو مجتهد؟ ها هنا الذي هو مجتهد. طب ما معنى أيكم هو مجتهد؟ أيكم هذه إضافة، أليس كذلك؟ هذه ماذا؟ إضافة. طب الإضافة لها ثلاثة معاني، الإضافة على ثلاثة معنى، بمعنى من أو في أو اللام. فأيكم ما معنى الإضافة؟ أحسنت، يعني أي منكم، يعني المعنى الذي ها هو مجتهد ها منكم. أي هنا أي هو مجتهد، يعني الذي هو ها. طب الذي هو مجتهد هو ممن ها؟ أليس كذلك؟ المعنى واضح؟ يعجبني أيكم هو مجتهد، أيكم يعني يعجبني الذي هو مجتهد ها؟ منكم أنتم، أيكم أيها المخاطبون. هذا واضح؟ بالضبط. جميل. طيب ما رأيك لو قلنا، طبعا هذا نحن لا نلعب الآن، هذا سنحتاجه، يعجبني أي مجتهد، انتبه معي، انتبه معي، يعجبني أي مجتهد، هذه هي الصلة وهذا هو الموصول. الصلة مفرد يا أستاذ؟ لا، لا يوجد صلة مفرد، أليس كذلك؟ فهذه جملة لأنها ليست شبهة، لكن الضمير فقط حذف، وأنا هنا اتفقت أنه قد يحذف، أليس كذلك؟ فعندما أقول يعجبني أي مجتهد يعني أي هو مجتهد، واضح هذا الكلام؟ طيب لو قلنا يعجبني أيكم مجتهد، ها؟ هذه نفس الأمر الصلة، لكن حذف ماذا؟ حذف الضمير، وهي ماذا؟ مضافة. وهذا المعنى هنا كالمعنى هنا بالضبط، المعنى هنا واحد وثلاثة نفس المعنى، اثنان وأربعة نفس المعنى، لكن انظر هنا أي مضافة، هنا أي بدون إضافة، هنا مضافة، أليس كذلك؟ هنا العائد مذكور، هنا العائد محذوف، صحيح أم لا؟ فهل يمكن أن نخرج صورة أخرى؟ لا يمكن. انتبه معي، عندي الآن أربع صور: مضافة وذكر الضمير، عفواً بدون إضافة وذكر الضمير، مضافة وذكر الضمير، مجردة من الإضافة ولم يذكر الضمير، مضافة ولم يذكر الضمير. هل يمكن أن تخرج صورة أخرى؟ ها؟ هذه الصور الممكنة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ هذه الصور الممكنة لهذا الأسلوب، يعني أولاً الأسلوب الكامل ممكن أقول هذا إضافة والضمير مذكور، هنا العكس لا إضافة ولا ضمير، أليس كذلك؟ هنا واحد واحد، صحيح أم لا؟ هنا ذكر مع، هنا حذف مع، هنا وهنا العكس، واحد ذكر واحد لا يوجد صورة أخرى. فيقولون هنا أضيفت وذكر صدر الصلة، وذكر ماذا؟ هذه الصلة صدرها أي أولها المبتدأ، يعني أنتم معي إخواني لا؟ فانتبه معي في هذه الصور معربة إلا في هذه الصورة الأخيرة، انتبه معي، هنا أضيفت وحذف ماذا؟ ها؟ صدر الصلة، صحيح أم لا؟ في غير ذلك معربة، هي هنا مبنية في هذه الصورة فقط، في هذه الصور الأخرى معربة، بل وفي غير الصلة إذا كانت جملة اسمية، يعني انظر معي الصلة الآن بصفات معينة، جملة اسمية خبرها مفرد مبتدأها ضمير، صحيح أم لا؟ قد لا تكون كذلك، قد أقول يعجبني ها أي كتابه جديد، صحيح أم لا؟ يعني يعجبني الذي كتابه ماذا؟ جديد، هذه جملة اسمية لكن ليست بهذا الصفات، صحيح أم لا؟ يعجبني ها أي نجح، هذه جملة فعلية أصلا، خرج ها أي في الفصل، ها هذا شبه جملة، يعني خرج الذي، صحيح أم لا؟ نعم، هذه جملة، نزل أي فوق البيت، انتبه معي، يعني نزل الذي فوق في كل هذا معرب إلا في هذه الصورة. فالخلاصة أي تبنى وتبنى على الضم، وتبنى على الضم وجوازا وليس وجوبا، لكن دعك يعني نتكلم الآن عن البناء، دعك من الحالة الأخرى من الجواز الإعراب. فالخلاصة أي معربة ولا تبنى إلا في صورة واحدة، وهي أن تكون مضافة وخبرها جملة اسمية، مبتدأها ضمير محذوف وخبرها مفرد، مرة ثانية أي تبنى في حالة واحدة وتبنى على الضم. متى؟ إذا كانت مضافة. مضافة ممكن أيكم، ممكن أي الطلاب، ليس بلازم إضافة إلى ضمير، ليس بلازم إضافة إلى مضافة. وصلتها جملة اسمية خبرها مفرد ومبتدأها ضمير محذوف. ضمير ماذا؟ بهذه الصفات تبنى، في غير ذلك معرب. ويلزم أن يكون المنصوب لابد. انظر انظر انظر، قلت مضاف وصلتها جملة اسمية خبرها مفرد ومبتدأها ضمير ومحذوف. ضمير مذكور لا تعرف. جملة اسمية أو مبتدأها ليس ضمير أيضا تعرف. يعني لو نظرت إلى هذه الجمل ستجد أنها فقد شرط ضابط أو أكثر من هذه الضوابط. وهذا قوله وأعربت، لكن متى؟ ما لم تضف. يعني هي ما لم تضف وصدر وصلها، وصل يعني صل، ضمير انحذف. يعني هي تعرب لكن إذا لم تعرب إذا لم تضف. لكن هنا ها مضاف وصدر وصلها ضمير ماذا؟ محذوف. أنتم ما يفعلين؟ يعني هي معربة إلا إذا أضيفت حال كون صدر صلتها ضميرا محذوفا، ففي هذه الحالة تبنى. مرة ثانية، قال وأعربت ما لم تضف وصدر وصلها ضمير انحذف. يعني هي معربة، معربة إلا إذا لم تضف. انتبه معي، وأعربت يعني هي معربة ما لم تضف، يعني في حال كونها غير مضافة. هنا تعرف لكن هنا ماذا؟ مضاف. انتبه العبارة فيها، يعني ما لم بمعنى إذا لم، ما لم تضف يعني إذا لم هل هي الآن ليست مضافة أم مضافة؟ هو يقول معربة إذا لم تضف، يعني هي الآن مضاف وسطر وصلها ماذا؟ فكأنه قال وتعرب إلا إذا أضيفت وسطر وصلها ضمير ماذا؟ ضمير محذوف. ففي هذه الحالة تبنى ولا تعرب. واضح هذا الكلام؟ والبناء على الضم، وعندنا مثلنا القرآن. أقول يعجبني أيكم مجتهد ورأيت أيكم، لا تقول أيكم هنا، أيكم مجتهد وسلمت على أيكم مجتهد. قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، ثم لننزعن أخرجن من كل شيعة طائفة أيهم ها. لو كانت معربة لقيل أيهم أم أيهم؟ أيهم، مفعول به، أليس كذلك؟ فانظر إليه، أيهم أشد مضافة، والتقدير أيهم هو أشد، أشد خبر مفرد والضمير هو محذوف، أليس كذلك؟ هذه حالة البناء. مفهوم هذا؟ قال الشاعر أيضا إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم أفضل. الأصل فسلم على أيهم هو أفضل، أفضل خبر مفرد هو محذوف وأيهم مضافة. واضح هذا الكلام؟ إذن هذه حالة البناء فاحفظها. وفي غيرها معربة إذا فقد ضابط من هذه الضوابط فهي ماذا؟ معربة. ثم أيضا كما قلنا هذه الحالة التي فيها البناء ورد فيها الإعراب كذلك. يعني يمكن أن نقول أي معربة. لماذا دخلنا في هذا؟ لا بأس، لأنه موجود في اللغة القرآن. نعم موجود في اللغة بل وفي القرآن. تمام؟ فهنا البناء جوازا ليس وجوبا، لكن هنا الإعراب وجوبا. الإعراب ماذا؟ وجوبا. فالآية التي تلوناها قبل قليل قرئت أيضا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد بالإعراب بالنصر. والبيت الذي أنشدناه روي أيضا فسلم على أيهم أفضل، فسلم على أيهم بالإعراب. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ابن مالك وابن عقيل لم يتكلم إلا عن هذه الأربعة، فقالوا ثلاثة مغربة وواحد ماذا؟ ثم أيضا في غيرها أيضا إعراب، في غيرها أيضا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ ها تعال إلى كلام ابن مالك، إلى كلام ابن عقيل. قال يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموع، مثلها في الاستعمال ليس في المعنى. قال له يعجبني أيهم هو قائم. قال ثم إن أيا لها أربعة أحوال. يعني لم يذكروا لهذه الأربعة، وأيضا في غيرها معربة أيضا. تمام يا إخواني؟ ها واضح هذا الكلام؟ لأن هم ذكر هذه الأحوال لأنها هي التي تشتبه بحالة البناء. ذكر هذه الأحوال فقط لأنها تشتبه بحالة ماذا؟ لكن غير ذلك لا يشتبه بالبناء أصلا، واضح يعني بعيد عن حالة البناء، صحيح أم لا؟ قال ثم إن أيا لها أربعة أحوال، أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها هذه، نحو يعجبني أيهم هو قائم. الثاني ألا تضاف ولا يذكر صدر صلتها هذه، نحو يعجبني أي قائم. الثالث ألا تضاف ويذكر صدر صلتها، نحو يعجبني أي هو قائم كالأولى. قال وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة. نحن إلى الآن ما وصلنا إلى حالة البناء. قال وفي هذه الأحوال الثلاثة تكون معربة بالحركات الثلاثة، نحو يعجبني أيهم هو قائم، ورأيت أيهم هو قائم، ومررت بأيهم هو قائم. وكذلك أي قائم وأي قائم وأي قائم، وكذلك أي هو قائم وأي هو قائم وأي هو قائم. الرابع قال أن تضاف ويحذف صدر الصلة، نحو يعجبني أيهم قائم. ففي هذه الحالة تبنى على الضم فتقول يعجبني أيهم قائم، ورأيت أيهم قائم، ومررت بأيهم قائم. وعليه قوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. قال وهذا مستفاد من قوله وأعربت، لكن بشرط إذا لم تضف، يعني إذا أضيفت تبنى مع كون صدر الصلة ضمير محذوف. قال وهذا مستفاد من قوله وأعربت ما لم تضف إلى آخر البيت، أي وأعربت أي إذا لم تضف في حالة حذف صدر الصلة. فدخل في هذه الأحوال الثلاثة السابقة، كل هذه تدخل في الإعراب لأنها ليست بهذا الصفة. واضح هذا الكلام؟ وهي ما إذا أضيفت وذكر صدر الصلة، أو لم تضف ولم يذكر صدر الصلة، أو لم تضف وذكر صدر الصلة، كل هذا إعراب. وخرج الحالة الرابعة وهي ما إذا أضيفت وحذف صدر الصلة فإنها لا تعرب حينئذ بل تبنى على الضم. طيب يا أستاذ من أين جئت بأن البناء جائز هنا؟ هو لم يقل هذا، أليس كذلك؟ أنت قلت هنا في هذه الحالة يجوز البناء ويجوز الإعراب أيضا. تعال للأبيات التالية، أول كلمتين قال وبعضهم أعرب مطلقا، وبعضهم أعرب يعني بعض العرب أعرب أيا مطلقا في كل الصور التي وردت له. مفهوم هذا الكلام؟ نكمل غدا إن شاء الله.